نبعد قبل ما نجرح بعض. واضح ان حكايتي وياك تاني هجوم، وكان يردك لا يعني لا والبعد الرفاق. ايه جايك قلت لك مو احسن ابعد قبل ما نجرح بعض. كان يردك لا يعني لا والبعد الرفاق. من زمان اقول ببعد وانت مخطئ تعترض، تحتيري غلطة عشان تعيش دور انك سموح. من يقول اني باجيك اتعذر، اصلا بحتفظ باللي باقي من كرامة واتركك عني تروح. قلت لك مو احسن ابعد قبل ما نجرح بعض، واضح ان حكاية يعني أديت الغرض. من كلامي ألف شكر، هذا بالحالة طموح. آه يكفي إنك تذكر الزعلة إلى جاك العوض. عني بغيري وبدي شوي شفت الميز. حبيبي زعلك مني كلامي يعني أديت الغرض. من كلامي ألف شكر، هذا بالحالة طموح. إلى جاك العوض. عني الطيري وانت شوية شفتك بصور. ما أبي بعدك حبيبك يحسب إحساس مرض، والداغ إنه ما يطيب وما بعدها الروح روح. أبغى أشوفك مهتيني دايم سواء مع بعض أو تفارقنا، وش إلا في خواطرنا الجروح. قلت لك أبعد قبل ما نجرح بعض، واضح إن حكايتي وياك تاليها جروح. كان ردك لأ يعني